نورهم طاهر بالأيديهم ربنا عالم وبيديهم اتوضي من نهر دمعهم ونفسي أصلي وأنا وسطيهم نورهم طاهر بالأيديهم ربنا عالم وبيديهم اتوضي من نهر دمعهم ونفسي أصلي وأنا وسطيهم.